قطع وعلو ونزول غير ذلك، وأن موضوع علم الحديث دراية، الذي هو علم المصطلح الراوي والمروي، الإسناد والمتن. الإسناد الموصلة إلى المتن، والمتن التي انتهى إليها الإسناد، هذان هما موضوع علم مصطلح الحديث. وأن الفائدة التي تقصد أو يقصد بها أو تراد من تعلم علم المصطلح هي معرفة المقبول والمردود من الأحاديث، معرفة المقبول ليعمل به والمردود ليترك ولا يعمل به. ثم كذلك السند، وهو أنه الطريق الموصلة إلى المثل، وأنها مرادفة للإسناد عند فريق من العلماء، وأن الإسناد يطلق على حكاية طريق المتن، والسند يطلق على رجال المتن، حكاية طريق الإسناد الموصلة للمتن، والسند هو رجال الإسناد أو السلسلة الموصلة إلى المتن. وأنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، ولهذا يقولون سنده صحيح وإسناده صحيح، إسناد صحيح وسند صحيح، أو سند ضعيف وإسناد ضعيف، فيطلقون الإسناد والسند، ويراد بهما الطريق الموصلة إلى المتن، كما أنهما يطلقان على الأخبار الموصلة إلى المتن. وعليه قول السيوطي رحمه الله في ألفيته: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريقي. وكذلك عرفنا فيما مضى أن المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، عندما يذكر الإسناد ينتهي إلى متن، سواء كان منتهيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو منتهيا إلى الصحابي، أو منتهيا إلى من دونه، كل هذا يقال له متن، لأنه هو الذي انتهى إليه الإسناد. فالراوي عندما يسوق الإسناد يتأمل وينتظر من يسمع الإسناد الغاية التي يراد من وراء إيراد الإسناد، وهي الوصول إلى المتن، ومعرفة أن المتن بني على هذا الإسناد، وأنه اعتمد عليه، أنه اعتمد على هذا الإسناد. فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الحديث، من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام، سواء كان منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو منتهيا إلى الصحابي، أو منتهيا إلى التابعي. إلا أنه إذا كان منتهيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال له المرفوع، وإن كان منتهيا إلى الصحابي فيقال له الموقوف، وإن كان منتهيا إلى من دون الصحابي من التابعين ومن دونهم فيقال له المقطوع. والمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الذي يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقال له حديث، ويقال له خبر، ويقال له أثر. والمشهور أن الحديث يطلق على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعرفونه لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال صدرت منه قالها عليه الصلاة والسلام، أو أفعال فعلها، أو أفعال فعلت بين يديه، أو أقوال قيلت بين يديه وسكت عليها ولم ينكرها، وكل هذا يعتبر حديثا. وكذلك أيضا ما أضيف إليه النبي عليه الصلاة والسلام من حكاية لصفته الخلقية، فكونه ليس بالطويل ولا بالقصير، أو صفته الخلقية فكونه أشجع الناس وكونه أجود الناس، وما إلى ذلك من صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام، كل هذا يقال له حديث. ولهذا يقولون في تعريف الحديث: وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وكذلك عرفنا الفرق بين الحديث والخبر والأثر، وأن الحديث قيل إنه مرادف للخبر وأنه لا فرق بينه وبينه، وأن الفرق بينهما كالفرق بين قام ووقف وجلس وقعد، أنه لا فرق بين الجلوس والقعود ولا فرق بين القيام والوقوف. فعلى هذا القول يقول لا فرق بين الخبر والحديث والخبر، هما مترادفان اسمان لمسمى واحد. وأن من العلماء من قال إن الحديث من قال إنهما متغايران وليس بمترادفين، بل هذا يطلق على شيء لا يطلق عليه هذا، وهذا يطلق على شيء لا يطلق عليه هذا. قالوا والحديث، فالحديث يطلق على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر يطلق على ما أضيف إلى غيره. ولهذا يقولون للذي يشتغل بالتواريخ أخباري، يعبرون عنه بأخباري لأنه معني بالأخبار التي هي مجرد أخبار سواء كانت مسندة أو غير مسندة. والمؤرخين في الغالب لا يعتنون بالإسناد، وإنما الذي يعتني بالإسناد المحدثون هم الذين يعتنون بالإسناد، وأما الأخباريون اللي هم مؤرخين ومؤرخون فيأتون بالخبر إذا وجدوه يذكرونه سواء له إسناد أو ليس له إسناد. ولهذا يقال لمن يشتغل بالتواريخ أخباري بالنسبة للخبر، ومن يشتغل بالحديث يقال له محدث، وهذا على اعتبار أنهما متغايران. هذا يطلق على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث، وهذا يطلق على ما أضيف إلى غيره وهو الخبر. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، ومعنى العموم والخصوص المطلق أنهما يجتمعان في شيء ثم يزيد واحد منهما عن الآخر شيئا. ومعنى هذا أن يعني هذا القول يقول إن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني معنى أن الحديث يطلق على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وأما الخبر فيطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. فزاد الخبر على الحديث أنه يطلق على ما جاء عن غيره، واتفق الخبر مع الحديث على أنهما يطلقان على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بينهما عموم وخصوص مطلق، اجتمع في أنهما يطلقان على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف الحديث عند هذا الحد ولم يزد، وزاد الخبر بأنه أيضا يطلق على ما أضيف إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام من الموقوفات والمقطوعات. وعلى هذا يقال كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا، ذلك أن الخبر يشمل الحديث والزيادة، والحديث إنما يطلق على شيء مما يطلق عليه الخبر، لأن الحديث والخبر اتفقا في إطلاقهما على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف الحديث عند هذا الحد ولم يزد، والخبر زاد بأنه أيضا يطلق على ما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقولون كل حديث فهو خبر وليس كل خبر حديثا، لأن الخبر يطلق على ما أضيف إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقال له حديث وإنما يقال له خبر. وعلى هذا فالخبر يعتبر كأنه جزء مما يعرف به أو مما يطلق عليه الخبر. وأما الأثر فقيل إنه مرادف يعني لهذه الأمور للأمرين السابقين اللذين هما للشيئين السابقين وهما الحديث والخبر، وقيل إنه غير مرادف وأنه يطلق على ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال لها آثار، وما جاء عن الآثار وقال حديث، ولهذا يقال حديث والآثار. على أن الآثار كما عرفنا يطلق على من يشتغل بالحديث ومن يشتغل بالسنة مرفوعها وموقوفها ومقطوعها، ولهذا ينسب الذي يعنى بالأحاديث أو يعنى بالآثار سواء كانت أحاديث أو أخبار وآثار يقال له آثري، يعني منسوب للأثر وهو العناية بالآثار، ليس معنيا بالعقول وإنما هو معنيا بما يثبت من النصوص، فهو منتسب للآثار لهذا يطلق على علم الحديث سواء كان مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو مضافا إلى غيره، يعني يقال له علم الأثر، يقال له علم الأثر، ويقال للذي يشتغل به أثري، يعني نسبة إلى علم الأثر، وأنه مشتغل بالأثر ومنسوب إلى الأثر وأنه متبع للأثر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه. ثم بعد ذلك عرفنا فيما مضى أن أكثر من العلماء قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، وأن ذكر الأكثرين إشارة إلى أن بعضهم جعل القسمة ثنائية ولم يجعلها ثلاثية، وجعل الحديث منقسم إلى قسمين، حديث صحيح وضعيف، والصحيح يدخل تحته الحسن، لأن كل من الصحيح والحسن مقبول، كل منهما من المقبول المحتج به، فيجعل القسمة ثنائية، والضعيف هو القسم المقابل، والخلاف ليس له ثمرة يعني من ناحية النتيجة، لأن الخلاف يعني يشبه أن يكون لفظيا، لأن من قال إنه صحيح أصلا يتفاوت قسمان متفاوتان في الدرجة، يعني المقبول الذي هو في القمة وما خل عنه ولكنه متفق معه في أنه مقبول، وكل من الصحيح والحسن داخلان في أن داخلان في أنهما مقبول، داخلان في حيز القبول وأن كل منهما مقبول. وعلى هذا فالخلاف يشبه أن يكون لفظيا، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح والذي عرف يعني عن العلماء هو هذا التقسيم، وقد جاء عن بعضهم التقسيم إلى صحيح وضعيف، وقد عرفنا أنه لا تنافي بين هذه القسمة الثنائية ولا القسمة الثلاثية، لأن من جعل القسمة الثنائية جعل الحسنة داخل في الصحيح من جهة أنه مقبول ومحتج به، والصحيح درجات متفاوت ليس على درجة واحدة، ولكن كل من درجاته محتج به ومقبول ومعول عليه ومعتمد عليه. هذا هو خلاصة ما سبق أن مر في الدرس السابق. وعندنا في هذا الدرس ثلاثة مباحث. المبحث الأول تعريف الحديث الصحيح، ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ثم الثاني الحديث الصحيح هل يفيد العلم والقطع أو أنه لا يفيد ذلك وإنما يفيد الظن؟ ثم الأمر الثالث هل من شرط الصحيح أن يرويه عدد لا يقل عن اثنين أو أنه ليس هذا من شرطه، بل يمكن أن يرويه شخص واحد عن شخص واحد ويكون صحيحا ولا يفتقر إلى العدد؟ هذه ثلاثة أمور نريد أن نتكلم عليها في هذا اليوم. فنقول أولا في تعريف الصحيح، السيوطي رحمه الله لما ذكر في البيت السابق قوله والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، بدأ بالصحيح، أتى بهذا البيت وأنه ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، بدأ بالصحيح، ثم لما فرغ منه من جميع مباحثه انتقل إلى الحسن، وبعدما فرغ من الحسن بمباحثه انتقل إلى الضعيف. إذن هذا البيت الذي قبل التعريف، قبل تعريف الصحيح، اشتمل على ذكر الأقسام الثلاثة التي هي الصحيح والحسن والضعيف، ثم إنه أتى بالكلام على هذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة واحدا بعد الآخر، بادئا بالصحيح الذي هو أعلاها، ثم الحسن الذي هو أقل منه، ثم الضعيف الذي هو غير مقبول وغير محتج به. فلما ذكر هذا البيت الذي فيه ذكر القسمة الثلاثية بدأ بالقسم الأول الذي هو الصحيح، فذكر حده الذي هو تعريفه، ثم ذكر الكلام بما يفيده الصحيح، ثم هل من شرط الصحيح العدد أو ليس من شرطه العدد؟ فأتى بستة أبيات بعد الأبيات السابقة المتعلقة بالصحيح يعني ستة أبيات تتعلق بالصحيح هي محل درسنا هذا اليوم. هناك مباحث عديدة تتعلق بالصحيح لكننا نقتصر في هذا اليوم على هذه الثلاثة التي أشرنا إليها، والمباحث الأخرى تأتي إن شاء الله في دروس قادمة. تعريف الصحيح هو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هو تعريف الحديث الصحيح الصحيح لذاته، ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هو تعريف الحديث الذي إذا توفرت فيه هذه القيود هذه الشروط التي اشتمل عليها التعريف يكون حديثا صحيحا صحيحا لذاته يحتمله بالصحة. مروي بنقل عدل مروي بنقل عدل يعني الذي ينقله عدل وكل رواته اتصفوا بهذا الوصف من أوله إلى آخره، كل رواته اتصفوا بهذا الوصف الذي هو العدالة من أول الإسناد إلى آخره، يعني كل واحد يروي عن مثله كل واحد يروي عن مثله إلى نهايته، يعني معناه جميع أجزاء السند من بدايته إلى نهايته يكون أهله متصفين بالعدالة. ما هي العدالة؟ العدالة قالوا عنها هي ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى بأن يكون ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي، لا يكون مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، ليس من أهل الفسق، يعني لا يكون من أهل الفسق والفجور الذين يقدح فسقهم في عدالتهم فلا يكونون من أهل العدالة. فالعدالة هذه صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وكذلك ملازمة عدم الإخلال بالمروءة، فيكون ملتزما للأوامر مجتنبا للنواهي، وليس معنى ذلك أن يكون معصوما، فإن العصمة لا تكون إلا للرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن لا يكون الراوي معروفا بارتكاب كبيرة أو معروفا بالإصرار على صغيرة، لأن الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الكبيرة مع الاستغفار تتلاشى وتضمحل حتى لا يبقى لها أثر، والصغيرة مع قلة الحياء وقلة المبالاة وقلة الاهتمام تكبر وتضعف وتتضاعف حتى تكون من جملة الكبائر وحتى تكون في عداد الكبائر، ولهذا يقول رضي الله عنه لا كبيرة مع الاستغفار، لما يرتكب الإنسان كبيرة ثم يندم ويخجل ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل ويلجأ إليه بأن يغفر له وأن يتجاوز عنه تتلاشى الكبيرة مع هذا العمل. والصغيرة إذا أصر عليها الإنسان ولازمها ولم يخجل ولم يستحي من الله ولم يتأثر ولم يحصل له اكتراث يعني بذلك، وإنما هو مكب عليها ملازم لها مداوم عليها، فإن هذا يلحقها بالكبائر ويرفعها ويجعلها تضخم ويعظم شأنها حتى يكون شأنها شأن الكبائر، هذا هو معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه. ولهذا يقولون في العدل هو الذي لا يعرف بارتكاب كبيرة ولا بالإصرار على صغيرة، ليس من ذلك المعصوم من الذنوب، العصمة إنما هي لرسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا هو معنى العدالة، يعني ما يكون إنسان معروف بفسق يعني يقدح في عدالته بارتكابه كبيرة أو بإصراره على صغيرة. ما هو بنقل عدل تام الضبط، أقول بتام الضبط هو الذي عنده قوة الضبط وقوة الإتخان. والتعبير بالإتخان بالضبط لأن الحسن بذاته راويه خف ضبطه خف الضبط فنزل عن درجة الصحيح, والصحيح هو الذي تم ضبط الراوي فيه الذي تم ضبط الراوي فيه وصار من أهل تمام الضبط والإتقان. والضبط ضبطان, ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو كون الراوي يحفظ ما رواه ويتقنه حفظا في صدره ويستذكره ويكون متمكنا من استذكاره والاتيان به في أي وقت شاء وفي أي وقت أراد, هذا محفوظ الصدر. وأما محفوظ الكتاب فهو كون الإنسان ينقل الحديث ويعتني في كتابته عندما يرويه عن شيخه ثم يحافظ على هذا الأصل لا يتطرع إليه تغيير ولا تبديل ويرويه كما أخذه ويؤديه كما تلقاه. فهذا هو المقصود بالضبط, يعني ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو الحفظ والإتقان في الصدر وكونه يتمكن من استحضاره متى شاء بكونه قد ضبطه وحفظه مثل الذي يحفظ القرآن في أي وقت يريد أن يقرأ يقرأ لأنه حافظ للقرآن. فكذلك إذا كان حافظا للحديث الذي حفظه ورواه عن شيخه وحفظه في أي وقت أراد أن يحدث به يستذكره ويأتي به ويسوقه كما سمع, أو أنه حفظه في كتابه بمعنى أنه أتقنه قابله مع شيخه ثم حافظ على هذا الأصل بحيث لا تطرق إليه تحريف ولا تغيير وثم يحدث الناس به من أصله. هذا هو الضبط المشتمل على ضبط صدر وضبط كتاب. متصل السند ما يكون فيه انقطاع من هؤلاء الرجال الثقات, هؤلاء العدول الضابطين, كل واحد يروي عن شيخه مباشرة, كل واحد يروي عن شيخه متصل ما في انقطاع ما في شيء ساقط, فهو متصل السند من أوله إلى نهايته من أوله إلى نهايته لا انقطاع فيه. الانقطاع له أسماء متعددة, فيه المعضل وفيه المنقطع وفيه المعلق وفيه المرسل, كل هذه أنواع انقطاع, وفيه المدلس, كل هذه فيها انقطاع أو احتمال انقطاع كما في المدلس. المنقطع والمعضل, المنقطع الذي سقط منه واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي, والمعضل سقط منه اثنين فأكثر بالتوالي, والمعلق السقوط في أول الإسناد, والمرسل السقوط في أعلى الإسناد, وكل هذه ستأتي. ولكن من شرط الصحيح أن يكون خاليا من الانقطاع بمعنى أن الاتصال موجود فيه من أوله إلى آخره فلا انقطاع فيه, أي نوع من أنواع الانقطاع كما كان معضلا أو مدلسا أو مرسلا أو معلقا أو منقطعا أو أي نوع من أنواع الانقطاع يكون حلا منها. متصل السند مروي بنقل عدم التام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ, يعني ليس من شرطه أن يكون ليس بشاذ ولا معلل. والشاذ هو الذي يخالف به الثقة من هو أوثق منه, ثقة يخالف الثقات فيما رواه ينفرد عنه في شيء خالفوه به, فهو إن كان من ناحية الصفات التي تقدمت موجودة فيه من ناحية العدالة ومن ناحية الضبط اللي كونه معروف من الضابطين, كونه أيضا كذلك السند متصل, إلا أنه يعني يأتي شخص يخالف الثقات بما رواه وينفرد عنهم في شيء فحديثه الذي يأتي به قال الأشياء ويقابله المحفوظ, قابله المحفوظ الذي هو الصحيح الذي يعول عليه هناك محفوظ ومنكر ومعروف محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر. فيقابل الشاذ المحفوظ. الشاذ هو الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. والمعلل ما كان ظاهره السلامة وظاهره الصحة ولكن اطلع فيه على علة قضية قابحة. طلع فيه على علة قضية قابحة مع أن ظاهره يعني من ناحية الشروط متوفرة ولكن اطلع فيه أحد من الخطاب على علة قضية قابحة. فمن شرط الصحيح أن يكون خاليا من الشذوذ وخاليا من العلة التي تقدح فيه وتجعله يكون غير محتج به وغير معول عليه. هذا هو تعريف الحديث الصحيح مروي بنقل عدل تام الضبط متصل السندي غير معلل ولا شاذ. ثم النقطة الثانية وهي الحكم على الحديث لأنه صحيح. هل هو يفيد الظن أو يفيد العلم والقطع؟ العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنه يفيد الظن بمعنى أنه لا يفيد العلم مظنون ليس لمقطوع به بأنه قد يكون حصل فيه شيء من الخلل وشيء من الخطأ فهو مظنون الصحة ومظنون الثبوت وليس مقطوعا به. وهذا إنما هو في غير متواتر هذا في الآحاد. أما المتواتر فهو مقطوع به بالاتفاق. إنما هذا في أخبار الآحاد التي لم تتواتر ولم تبلغ حد التواتر. ما كان صحيحا ولم يبلغ حد التواتر فيه ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه يفيد الظن ومنهم من قال يفيد القطع بمعنى أنه إذا ثبت الإسناد نعتقد ما جاء به ونعمل به نعتقده إن كان عقيدة ونعمل به إن كان متعلقا بالأحكام العملية. لهذا من المعروف عند المحدثين أن أخبار الآحاد في العقيدة يعمل بها يعمل بها وأن الحديث يفيد العلم ثبت. وهذا هو الذي يستطيعه الناس يعني هذه الطريقة الشرعية. ما دام الحديث ثبت فإن الواجب هو الاعتقاد والعمل بما ثبت به الحديث ولو كان آحادا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسول الواحد يبلغ الناس ويدعوهم وتقوم الحجة عليهم بخبر هذا الشخص الواحد كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن بعث معاذ وبعث أبا موسى وبعث أفراد إلى جهات معينة وقامت الحجة على الناس بما يبلغهم إياه هذا الشخص الذي أرسل إليه. لهذا قال يعني هؤلاء بأن أخبار الآحاد في باب العقيدة يعمل بمقتضاها ويثبت ما جاء به بذلك الحديث الذي جاء من طريق الآحاد. يعني هذا هو الطريق الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الأفراد وكان يرسل الكتب مع أفراد وتقوم الحجة على من أرسل إليهم بهذه الأعمال التي حصلت من آحاد ولم تحصل من أعداد يحصل بها التواتر ومنهم من فصل فرق وفصل بين أحاديث وأحاديث، فقالوا من الأحاديث ما يحصل له قرائن تجعله يفيد العلم ويقطع بصحته، لتلك القرائن التي أحاطت به. ومن هذا ما جاء في الصحيحين، هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين سواء كان متفقا عليه بينهما أو انفرد به واحد منهما فإنه يفيد القطع ويفيد العلم، باستثناء من فقد على البخاري ومسلم من الأحاديث. فقالوا أحاديث الصحيحين سواء متفق عليه منهما فيهما أو الذي انفرد به أي واحد منهما فإنه يفيد العلم، لأنه انضاف إليه أن احتف به قرائن، وهي جلالة هذين الإمامين وتقدمهما في تمييز الصحيح وإطباق الأمة واتفاقها على تلقي هذين الكتابين للقبول. قالوا فهذه قرائن جعلت ما فيهما يقطع له بالصحة ويعتقد أو يقطع بثبوت ما اشتملت عليه تلك الأحاديث. هذه أقوال ثلاثة. والأول أنه يفيد الظن مطلقا، كل الأحاد تفيد الظن ولا تفيد القطع مطلقا، وقوم يقول أنها تفيد العلم مطلقا، وقوم يقول بأنه يفصل بين أشياء تفيد القطع وأشياء لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن. ومن الأشياء التي تفيد القطع على هذا القول ما في الصحيحين، ومنها ما ذكره الحافظ بن حجر في شرح في نقبة الذكر أو في نقبة الذكر، أن يكون الحديث مسلسلا بالأئمة الثقات بالأئمة الثقات حيث لا يكون غريبا، يعني الناس يعني جاء من أكثر من طريق من طريقهم ومن طريق غيرهم، كالحديث الذي يرويه الشافعي ومعه غيره عن الإمام مالك، والإمام مالك يرويه عن نافع ومعه غيره، يعني معناه أنه مسلسل بالأئمة الحفاظ وليس بغريب، يعني معناه فيه طريق آخر، يعني غير هذا، يعني غير طريق هؤلاء الأئمة الحفاظ، يعني معهم من ساعدهم ومعهم من شاركهم في رواية الحديث. فالإمام الشافعي وهو من أئمة الحفاظ معه غيره يروون عن مالك، ومالك معه غيره يروي عن نافع، وهكذا. قال وكذلك أيضا الحديث الذي جاء من طرق متعددة متباينة سالمة من ضعف الرواة ومن العلل، ضعف الرواة ومن العلل، قال أيضا فهذا يفيد القطع، أن هذه قرائن كفت به فنقلته من الظن إلى اليقين، وهذا يسمونه العلم النظري. والعلم النظري هو الذي يعرف بالممارسة وبالمعاناة وبمعرفة أهل الخبرة ومعاناتهم وتأملهم واستقرائهم، فإنهم يتوصلون إلى كون الحديث يصل إلى أن يكون مقطوعا به بالقرائن التي أحاطت به وحصلت له، وهذا يسمونه العلم النظري، لأن العلم القطعي علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تفكر وإلى استدلال، كالأخبار عن أمور ثابتة مستقرة يعرفها الخاصة والعامة، كان يقول قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا خبر لا يحتاج إلى استدلال. وكذلك الأخبار عن مكة، عن وجود مكة وعن وجود بغداد أو وجود، يعني هذا كله يعرفه، يعني ما يحتاج إلى إقامة الدليل، لأن يعني مثل هذه الأخبار هذه قال ضروري، يعني معناه ما في تكون الشمس حارة الشمس حارة و يعني غير ذلك من الأخبار. هذه قال أشياء ضرورية، ولكن هذه أمور نظرية لا تحصل إلا لأهل النظر وأهل الخبرة. ومعنى هذا أن القرائن ومعرفة القرائن هذه لا تمكن منها كل أحد، وإنما يتمكن فيها ويتمكن منها أهل هذا الشأن. الأمر الثالث من الأمور الأربع الثلاثة هو هل من شرط الصحيح أن يكون مرويا بطرق متعددة؟ المعروف عند المحدثين أنه ليس من شرط الصحيح العدد، بل يكفي الطريق الواحد، يكفي الطريق الواحد. إذا كان الطريق واحدا توفرت فيه شروط الصحيح، مروي بنقل عدل كان بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو طريق واحد يعني شخص واحد عن شخص واحد، فإنه يكون صحيحا وليس من شرطه التعدد، تعدد الطرق. وإنما ذكر هذا لأن بعض العلماء قال إن من شرط الصحيح أن يكون مرويا عن اثنين فأكثر، وثمرة الخلاف أن ما كان غريبا لا يكون صحيحا، لأن من شرط الصحيح أن يرويه عدد لا يقل عن اثنين، يرويه عدد لا يقل عن اثنين، فليس من شرط الصحيح أن يكون يشترط فيه العدد، بل إذا توفر فيه الشروط المتقدمة في تعريفه فهو يكون صحيحا، سواء كان يجد من طريق واحد أو من طرق متعددة أو جاء من طرق متعددة. لكن ليس من شرط الصحيح أن يكون مرويا من طريقين فأكثر، بل يكفي أن يكون مرويا من طريق واحد إذا توفرت فيه الشروط أن يكون مرويا بنقل عدل، أن يكون مرويا بنقل عدل كان بالضبط متصل السند فرم علم ولا شاك ولا كان من طريق واحد. وهذا القول نسب إلى بعض المعتزلة، ونسب إلى الحاكم، ونسب إلى أبي بكر بن العربي، وجاء عن ابن العربي عزو هذا إلى صحيحين، وأن هذا مذهب الشيخين، وهذا ليس بصحيح، لأن الشيخين رويا أحاديث كثيرة غريبة جاءت من طريق واحد، وأبرز شيء في ذلك أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، فإن أول حديث في البخاري جاء من طريق واحد، وآخر حديث في البخاري جاء من طريق واحد، حديث عمر رضي الله عنه إنما ينادى النيات، هذا رواه عنه عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليث، ورواه عن علقمة وقاص الليث محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري واحدا عن واحد، ثم بعد سعيد بن يحيى بن سعيد اتسع وكثر الرواد عن يحيى بن سعيد، لكن من سعيد فما فوق واحد عن واحد. هذا أول حديث من البخاري. آخر حديث من البخاري هو حديث كلمتان حبيبتان على الرحمن، حبيبتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا رواه عنه أبو هريرة، أبو هريرة رواه عنه أبو زرعة بن جرير، ورواه عن أبي زرعة محمد بن فضيل، فواحد عن واحد. فليس من شرط الصحيحين أن يكون الحديث مرويا بطريقين فأكثر، فهناك حديث كثيرة في الصحيحين هي جاءت من طريق واحد، ومن أبرزها هذان الحديثان وهما فاتحة البخاري وخاتمته، أول حديث فيه وآخر حديث فيه. وهذه الأمور الثلاثة ذكرها السيوطي في ستة أبيات، ذكرها السيوطي في ستة أبيات، فقال في الأمر الأول أتى به في بيت ونصف، أتى بتعريف الحديث الصحيح في بيت ونصف، قال حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابة عن مثله ولم يكن شذ ولا معللا، هذا هو التعريف بيت ونصف بيت. ثم ذكر الخلاف في ما يفيده الحديث الصحيح، فقال والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما روى إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعفي سوى من تقدوا فابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جمعه والنووي رجح بالتقريب ظنا به والقطع ذو تطويل. هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني لأنه ذكر قولين ولم يذكر القول الثالث. القول الثالث الذي هو يفيد العلم مطلقا وهو جاء عن ابن حزم وغيره فيقول في هذه الأبيات التي تكلم بها على ما يفيده قال والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع, يعني لا يقطع بالصحة ولا يقطع بثبوت ما جاء فيه, وإن كان يجب العمل بذلك. الحكم بالصحة والضعف على ظاهره, يعني ظاهر الإسناد وظاهر المتن, وأن ما جاء على حسب الظاهر لا على حسب الواقع وعلى حسب اليقين لا القطع إلا ما حوى, يعني بينه يحكم له بالقطع إلا ما حوى كتاب مسلم يعني صحيح مسلم أو الجعفي أي البخاري يعني صحيح البخاري سوى ما انتقدوا, يعني سوى الأحاديث اليسيرة التي انتقدها الحفاظ على البخاري ومسلم, وجملتها 210 أحاديث. أجاب العلماء عنها, وأكثر الأحاديث التي انتقدت عليهم قد سلمت من الانتقاد والحق معهم لا مع من انتقدهم, والذي بقي ولم يسلم ولم تسلم الإجابة هو نزع يسير جدا لا يقلل من قيمة الصحيحين بل يرفع من شأنهما, وذلك أن كتابين اشتمل على آلاف الأحاديث ثم يتصدى لهم العلماء الجهابرة النقاد فيغربلون ويفتشون وينقبون ثم تكون النتيجة شيء قليل جدا, وأكثر الذي انتقد لم يسلم لهم بل الحق مع الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله. فإذا هذا يزيد من قيمة الكتابين, وأن الأمة إنما أطبقت عليهما لأنهما صحيحان, إطباق الأمة يعني له على أساس لأن هؤلاء العلماء الذين فتشوا ونقبوا صارت نتيجة تفتيشهم وتنقيبهم أنهم ما وجدوا إلا شيء يسير جدا, وأكثر هذا الذي انتقدوه هو غير مسلم لهم والحق مع البخاري ومسلم فيه. سوى ما انتقدوا فابن الصلاح رجح قطعا, يعني ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح صاحب علوم الحديث الذي بنى على مقدمته السيوطي ألفيته ثم جاء العراقي ألفيته ثم جاء السيوطي وبنى على ما بنى عليه العراقي وزاد على ما زاد عليه العراقي, فهي كتابه أصل يعني عول عليه من جاء بعده. فابن الصلاح رجح قطعا يعني بما جاء في الصحيحين يعني سوى من ثقل. وكم إمام جنح, يعني كم من عالم من العلماء جنح إلى ترجيح قول ابن الصلاح وتصويب ما قاله ابن الصلاح. ثم أشار إلى القول الثاني الذي يفيد أن الأحاديث تفيد الظن مطلقة سواء صحيحين وغيرهما, قال والنووي يرجح في التقريب عن الإمام في زكريا يحيى النووي أحد الكتب الكثيرة رياض الصالحين المجموع شرح المسلم وكتاب التقريب الذي اختصر فيه الإرشاد والإرشاد اختصره من مقدمة ابن الصلاح, فرجح في كتاب التقريب الظن وأن الأحاديث كلها تفيد الظن, هذه الأحاديث كلها تفيد الظن صحيحين وغير صحيحين. والنووي رجح في التقريب يعني في كتاب التقريب الذي شرحه السيوطي في كتاب التدريب, يعني كتاب السيوطي اسمه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي, تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. فالكتاب الذي شرحه السيوطي في تدريبه هو يكون مرويا من طريقين فأكثر فقوله غلط, أو هو قد غلط اشتراطه.